واختلاف مقادير الناس، والفضل الحقيقي هو يوم القيامة، يوم أن يتقدم أهل الإيمان والمتقين والصالحين. وهكذا ينبغي أن يتدبر الإنسان كتاب الله عز وجل. يتفاضل الناس في هذه الحياة ما بين عالي الرتبة وما بين أدنى من ذلك، وما بين غني وما بين فقير، وما بين وجيه وما بين وضيع، وما بين عالم وما بين جاهل، إلا أن التفضيل الحقيقي هو التفضيل بتقوى الله تبارك وتعالى. والتفضيل الحقيقي الذي سيؤول إليه الناس يوم القيامة هو من الذي سيسبق إلى العمل الصالح، ومن ستحسن نيته ويحسن قصده ويقرب من مولاه تبارك وتعالى ويرضى عنه ويرضيه عز وجل. ذلك هو التفضيل. ويحسن التذكير بمثل هذا مع قدومنا واستقبالنا بعد أيام لهذا الشهر المبارك، شهر الخير والبركة، شهر رمضان. أذكر إخواني ونفسي قبل، أذكرهم بأن هذا الموسم هو موسم الإيمان والعمل الصالح، موسم التقوى، كما ذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصد من مشروعية الصيام في رمضان كما قال الله: لعلكم تتقون. وقد ذكر الله عز وجل في ثنايا الصيام عبادات، أولها الصيام، ثانيها لما قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كأنه دال على أن القرآن قراءته تفضل وتزداد في رمضان. وينبغي أن يكون لنا في رمضان نظر في العناية بكتاب الله العزيز. ثم ذكر الله في آيات القرآن، في آيات الصيام، ذكر لنا عز وجل ذكره تبارك وتعالى، ثم ختم بقوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا يؤكد على أن من أعظم ما تشغل به الأوقات في رمضان الدعاء والذكر وقراءة القرآن والصلاة، وقبل ذلك كله فرض الله عز وجل صيام رمضان. قال رحمه الله: باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة. عقد المؤلف هذا الباب ليبين مشروعية الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وما يشرع فيه من الأذكار. قال: وعن أبي هريرة: الاستفتاح هو ذكر دعاء الذي كان يفتتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، وغلب عليه استعمال الاستفتاح، وقد جاءت ألفاظ بذلك. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، كان تدل على المداومة أو على الإكثار، سكت هنيهة، يعني برهة من الزمن، قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ في لفظ أبي داود: أخبرني ما تقول. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. في لفظ النسائي: نقني من اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، تقديم وتأخير ولا بأس في ذلك. في لفظ البخاري: اللهم نقني من الخطايا، اللهم نقني من الخطايا. لفظ البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة. قال: أحسبه قال هنيهة: إسكاتك يا رسول الله ما تقول؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة مسائل: أولها مشروعية السكوت للإمام بعد افتتاحه الصلاة، افتتاحه الصلاة بالتكبير، والمراد به عدم الجهر وترك رفع الصوت. ويدل له كذلك ما جاء وسيأتي إن شاء الله في باب مستقل ما جاء عند النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة. وسكتة ماذا؟ إذا بعد القراءة، بعد أن يفرغ من قراءته. وسيأتي هذا الكلام إن شاء الله في باب مستقل في الحديث 724 إن شاء الله. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه وهو من الأحاديث العظيمة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة. قوله إلى الصلاة تشمل ماذا؟ الفرض والنفل. لكن الأولى يدلنا على أن المقصود بها الفرض، ما الدليل؟ سماع الصحابة وسؤال الصحابة للنبي وكأنهم ماذا؟ يلحظونهم وهم من ورائه، ما تقول يا رسول الله؟ فكأن حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي في أي شيء؟ في الفرض. أما حديث علي فيحتمل الفرض والنفل إذا قام إلى الصلاة فريضة كانت أو نافلة. قال انظر العبارات العظيمة والدعوات الجليلة التي تحيي القلب. قال صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. التوحيد، إعلان التوحيد، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. لفظ النسائي كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. في بعض الروايات حنيفا دون قوله مسلما. وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الله وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نشرح ألفاظ الحديث واحدة واحدة. أول حديث الأول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. سبحان الله، لما كانت الذنوب تؤثر في القلوب دنسا كما في الحديث وهو المذكور في قوله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ويوجب للقلب ذلك احترازا، طلب في هذا الدعاء ماذا؟ المباعدة. والمباعدة مبالغة مفاعلة، فطلب المباعدة بينه وبين خطاياه على أقصى الوجوه، وهي ماذا؟ كما باعدت بين المشرق والمغرب. والمراد بذلك المباعدة من تأثيرها، والمباعدة من قوتها، والمباعدة من عقوبتها الدنيوية والأخروية. قال ابن دقيق العيد أما عن محوها وترك المؤاخذة، إما عن محوها وترك المؤاخذة بها، وإما عن المنع من وقوعها قبل ماذا؟ أو فعلها قبل وقوعها. تأمل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. كم بعد ربنا بين المشرق والمغرب؟ بعد بعدا عظيما. قال فكذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ثم قال اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض إذا وقع عليه الدنس، والدنس هو ماذا؟ الوسخ، يظهر واضحا، فيدعو العبد فيقول ماذا؟ نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض الناصع إذا وقع عليه الوسخ اليسير ماذا؟ يظهر ويتجلى. فطلب العبد من ربه ماذا؟ أن ينقيه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم قال اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، أو بالماء والثلج والبرد كما في الرواية الأخرى، أو اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه أمثال لما مثل بالماء والبرد والبرد، ولم يرد أعيان هذه المشبهات، وإنما أراد التوكيد في التطهير، فكأنه يقول فطهرني ونقني يا رب، وكأنه يسأل الله ألا يفعل ماذا؟ ألا يفعل الخطايا مطلقا. لماذا سأل الله سبحانه أن يغسله بالماء والثلج والبرد؟ قيل ليناسب، سبحان الله، الماء الحار أليس أنقى؟ بلى، الماء الحار منقي ومطهر، ومع ذلك لم يسأل الله ماذا؟ أن ينقيه بماذا؟ بماء حار. إنما قال نقني بالماء والثلج والبرد. قالوا لأن للذنوب حرارة تصيب القلب وتصيب العبد، فناسب أن يسأل الله ماذا؟ أن يغسلها بشيء ماذا؟ بارد، وهو ماذا؟ الثلج والبرد، ليناسب حرارة الذنوب التي يراد إزالتها. ونقني، خلصني، ونظفني. وخص الأبيض لأن النقاء به أبلغ، حيث أنه يظهر فيه كل دنس، والدنس هو الوسخ، وقيل الوسخ الأسود، قيل الوسخ الأسود. فهذا الدعاء دعاء عظيم، يعني ينبغي العبد أن يدعو به في استفتاحه وفي غير استفتاحه. ثم حديث علي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وجهت وجهي، أقبلت بوجهي، أقبلت بوجهي، وقصدت بعبادتي وتوحيدي إليه للذي فطر السماوات. ومعنى فطر السماوات أي ابتدأ خلقهما على غير مثال سابق. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. والفاطر اسم من أسماء الله، ومن معاني كما يذكر العلماء البارئ أو غيره. نعم. وجمع السماوات ماذا؟ لاحظوا، فاطر السماوات جمع السماوات ولم يجمع الأرض، قالوا لشرف السماوات، لأن فيها من؟ الملائكة والأنبياء. أما الأرض وإن ماذا؟ أفردها. ولذا مما يبحثه بعض العلماء أيما أشرف، السماء ولا الأرض؟ لطيفة هذه، لا شك أنه عندهم أن السماء أشرف. نعم. ثم قال حنيفا، الحنيف هو المائل، هذا من تفسيرات الحنيف، وقيل المائل كما قال الأزهري المستقيم، المستقيم أي حنيفا أي مستقيما. وإن قلنا أن المعنى المائل أي المائل إلى الحق، المائل إلى الحق، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ثم قال إن صلاتي ونسكي، نسكي ماذا؟ ذبيحتي، ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، في لفظ مسلم وفي لفظ الذي بين أيدينا وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، انظر لي يعني عظم هذا الدعاء، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت رب، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، انظر لبيك وسعديك. قيل لبيك أنا قاصد لطاعتك، أو مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. لما نقول في الحج لبيك اللهم لبيك، يعني ماذا؟ ها؟ لبينا طائعين ماذا؟ إجابة بعد إجابة. فكأنه قال أنا مقيم يا رب على طاعتك إقامة بعد إقامة. انظر اللفظ لبيك وسعديك، سعديك قيل لا تستعمل إلا بعد لبيك، ولا يؤتى بها مفردة أبدا، أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة، فهو يطلب عونه، يطلب عون الله تبارك وتعالى، ومتابعة لدينك الذي ارتضيته بعد متابعتك. ثم قال أستغفرك وأتوب إليك، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، ولا شك أن الخير كله في يديه سبحانه وتعالى. ثم قال والشر ليس إليك، خير في يديك، فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله. فإذا أراد العبد أن يثني على الله فيتخير أعظم الثناء، انظر يعني والخير كله في يديك، ثم معي عمم فقال الخير ماذا؟ ما قال في يديك، ماذا قال؟ الخير كله يا رب في يديك، وفي إثبات اليدين لله عز وجل. والشر ليس إليك، هذه الكلمة أو الجملة اختلف فيها أهل العلم كثيرا. قال النووي هذه الكلمة تحتاج إلى تأويل، وحكى فيها أقوالا كثيرة، لكن أصحها مما يوافق تفسير أهل السنة أنه لا يتقرب بالشر إليك، أنه لا يتقرب بالشر إليك يا رب. والمعنى الثاني أن الشر لا يصعد إليك، لأن الله يقول إليه يصعد العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. انظر يعني في اللفظ لما يقول والخير كله بين يديك والشر ليس ماذا؟ والشر ليس إليك. كم في هذا من الثناء العظيم على الله عز وجل، كم فيه من مقام الذل. يعني هذا الدعاء جمع من مقامات الذل والإخبات والإنابة والثناء والتوحيد، الشيء العجيب. ولذلك أحسب أن ملازمة هذا الدعاء مما تستصلح به القلوب. ملئ هذا الدعاء ذلا وإخباتا وإنابة وخشوعا واستكانة واعترافا بالذنب وثناء عظيما على الله عز وجل. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الدعاء مخصوص بقيام الليل كما سيأتي. ثم قال وإذا ركع قال، انظر أدعية الركوع، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كل شيء خشع لك يا رب. انظر مقام الذل. وفي الركوع مقام ماذا؟ أعلى مقامات ماذا؟ الثناء على الله عز وجل. ثم قال وإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وإذا سجد قال اللهم لك سجدت. لاحظ في الركوع ماذا قال؟ اللهم لك ركعت. وفي السجود قال اللهم لك سجدت. قال اللهم لك سجدت وبك ماذا؟ آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بعد بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. أقول يحسن بطالب العلم حفظ هذا الدعاء وتكراره في الصلاة المفروضة والنافلة، وسنذكر هذه المسألة. ثم ذكر حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أبو داود. هذا الحديث روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي من حديث عائشة وأبي سعيد وأنس، وقد مال الترمذي وأبو داود وابن خزيمة إلى تضعيف الحديث المرفوع، إلى تضعيف الحديث المرفوع. وكل الأحاديث المرفوعة في هذا الدعاء، دعاء سبحانك اللهم وبحمدك، لا تخلو من مقال. فقد أعل حديث عائشة بالشذوذ، وإنما الثابت بالأسانيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تخلو من مقال هو ما كان ماذا؟ موقوفا من فعل عمر وقوله وتعليمه لمن؟ للصحابة، وجهره به في صلاته. أما رفعه إلى النبي وجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت فيه حديث صحيح. نعم. قال وللخمسة مثله من رواية أبي سعيد. لفظ حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. قال النووي غريب بهذا اللفظ، وسيأتينا في باب الاستعاذة، استحضروه، سيأتي في باب الاستعاذة إن شاء الله. وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، يجهر يعني لأجل ماذا؟ أن يعلمها الصحابة. والحديث صحيح. وروى سعيد في سننه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلك، وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان ابن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود قال الأسود كان عمر، هذا أصح ما روي عن عمر، كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك يسمعنا ذلك ويعلمنا، رواه الدارقطني. قال رحمه الله: واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح، يعني من هؤلاء؟ أبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وعلي، اختيارهم لأجل ماذا؟ قال ليتعلمه الناس، مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا، وإن استفتح بما رواه علي رضي الله عنه وأبو هريرة فحسن لصحة الرواية به. في مجمل أحاديث الباب مسائل: أولا حكم دعاء الاستفتاح. الجمهور على أن دعاء الاستفتاح مستحب، والدليل حديث الباب كان إذا كبر استفتح فقال، وحديث أبي هريرة. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يشرع الاستفتاح في الصلاة، بل يتبع التكبير بماذا؟ بقراءة الفاتحة. وروي هذا القول عن ابن مسعود وبعض أصحابه. ما دليلهم؟ ما دليل مالك على مخالفته للجمهور بأنه لا يستفتح؟ ها؟ لا، ليس عملها مدينة منها. أحسن، من الأدلة حديث سيأتينا إن شاء الله، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا إذا يعني كبروا للصلاة ماذا؟ استفتحوا بالحمد لله رب العالمين، فلم يذكر ماذا؟ دعاء الاستفتاح. ومن الأدلة حديث ماذا؟ لما سيأتينا إن شاء الله اليوم، في قول أبي هريرة: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. ثم ذكر حديث لما سأله الراوي قال: أرأيت إن صليت خلف إمام؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. سيأتينا. جيد، هذا دليل لإمام مالك رحمه الله في أنه لا يشرع ماذا؟ دعاء الاستفتاح. لكن الصحيح الذي عليه الجماهير أن دعاء الاستفتاح مستحب، ولم يخالف فيه إلا مالك رحمه الله. والأدلة حديث أبي هريرة وحديث علي وغيره مما يدل عليه. المسألة الثانية وهي الأهم: ما الأفضل في هذه الأدية؟ ما الأفضل أن يستفتح به في هذه الأدية؟ عندنا حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطائي، وهو في صحيح البخاري. وعندنا حديث: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وهو في مسلم. وعندنا حديث: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، وهو كذلك موقوف على عمر في صحيح مسلم. اختلفت أقاويل العلماء على هذه الحديث الثلاثة، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الأفضل أن يستفتح بحديث من؟ بحديث علي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. نحن نتكلم عن أي شيء؟ عن الاستفتاح في الفرض، فهو النفل من باب أولى. الشافعي يذهب إلى هذا الحديث ويرى أن يستفتح بحديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وذهب أحمد إلى الاستفتاح بحديث من؟ بحديث عائشة: سبحانك اللهم وبحمدك، وبحديث عمر الموقوف عليه. وهذا القول هو قول عمر، ينسب إلى عمر بن الخطاب، وينسب كذلك إلى أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود، وهو قول الأوزاعي رحمه الله والثوري وأبي حنيفة. وقال الطائفة: يجمع بين حديث ماذا؟ أبي هريرة وحديث علي الاثنين. وقال الطائفة: أفضلها حديث أبي هريرة. الإمام ماذا رجح؟ رجح حديث عائشة: سبحانك اللهم وبحمدك. وانتصر لهذا الترجيح، ماذا قال؟ انظروا العلل التي احتج بها. قال: أولا اختيار هؤلاء الأشياخ أبو بكر وعمر يعلمه الناس. الثاني جهر عمر به بمحضر ممن؟ من الصحابة. الثالث ماذا؟ أنه يقول يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله قبله شيخ الإسلام تيمية انتصروا لهذا الدعاء ورأوا أن الاستفتاح بهذا الدعاء أفضل. قال ابن القيم وهو أفضل من 10 أوجه، ذكر الإمام منها 3 أوجه. وهذه المسألة يعني خلافية يعني طويلة بين العلماء في أي هذه الأدعية أفضل، ولا شك أنه يقال أن الأفضل ماذا؟ على القاعدة التي ذكرناها، الأفضل التنويع في ذلك. طيب بماذا رجح ابن القيم هذا الدعاء أنه أفضل؟ مما ذكره ابن القيم لهذا الدعاء قال يدل وهو أفضل من 10 أوجه. أولا قال جهر عمر به ليعلمه الصحابة كما ذكرنا، اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، إذا قال عبد الله أكبر ثم قال سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أتى بالتهليل وماذا والتكبير والتسبيح. ثلاثة قال أنه خلص للثناء على الله تبارك وتعالى ولم يتضمن دعاء وإنما هو خلوص الثناء. مما استدل به ابن القيم قال أن غيره من الاستفتاحات كان في قيام الليل، أما هذا في ماذا؟ ففي الفرض، ففي الفرض. وقفت على رواية قد نبه عليها الشيخ الألباني على أنه في إحدى الروايات في سنن أبي داود في حديث علي رضي الله عنه أنه كان إذا استفتح ماذا؟ للصلاة المكتوبة. لكنك تعجب أن العلماء تناقلوا ابن دقيق العيد وابن رجب وابن حجر ماذا قال في البلوغ؟ قال وكان يدعو به في قيام الليل لما ذكر الحديث، تواردوا على أنه في قيام الليل، ولعل من الأسباب أنه حديث ودعاء ماذا؟ طويل يناسب مقام صلاة الليل. لكن الأقرب أنه كان كذلك في صلاة ماذا؟ الفرض، في صلاة الفرض. ولذا فالراجح أن يقال أن العبد ينوع بين هذه الأدعية. انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية في قاعدة نفيسة له في مجموع الفتاوى، كلام جميل. يقول وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال، انظر الكلام النفيس، إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به، لابد ماذا؟ نتأكد من صحة الأثر، لم يكره شيء من ذلك بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف وفي نوع الأذان والتكبير والترجيع تذكر وترك ونوع الإقامة شفعها وإفرادها، وكما قلنا في أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع القراءات وأنواع تكبيرات العيد والزوائد وأنواع صلاة الجنازة وسجود السهو قبله بعده والقنوت قبل الركوع وبعده والتحميد بإثبات الواو سمع الله لمن حمده وحذفها ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد وغير ذلك. لكن قد يستحب بعض هذه المأثورات ويفضل على بعض إذا قام دليل يوجب التفضيل ولا يكره الآخر. ومعلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادة المتنوعة بين النوعين في الوقت الواحد، لا يمكن أن يأتي بتشهدين معا ولا بقراءتين معا ولا بصلاة خوف صلاتي خوف معا، وإن فعل ذلك مرتين كان ذلك منهيا عنه. ثم قال ذكر حديث أبي بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، جيد، وقال فقال يستحب أن يقول كثيرا وكبيرا، لأن في رواية كثيرا وفي رواية كبيرا، وكذلك يقول في أشباه هذا، جيد. ثم قال رحمه الله هذا يعني الآن ذكر أوجه ماذا الترجيح، جيد. قال الثاني أن جميع ألفاظ الدعاء والذكر الواحد على وجوه ماذا؟ التعبد، أنها جميعها على ماذا؟ وجوه التعبد، فلا يجوز الجمع بينها. قال أن الأذكار المشروع أيضا لو لفق الرجل له تشهدا من تشهدات المأثورة فجمع بين تشهد مثلا ابن مسعود وصلواته وبين الزاكيات تشهد عمر أن ذلك لم يصح. ثم ذكر رحمه الله يعني أسباب ترجيح دعاء الاستفتاح، لماذا يعني رجح دعاء الاستفتاح، وذكر رحمه الله يعني 10 أوجه. ابن القيم أخذ جملة كبيرة منها، انظروا ماذا يقول. يقول والصواب أن يقال التنوع في ذلك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا اتباعا للسنة والجماعة وأحياء لسنته وجمعا بين قلوب الأمة وأخذا بما في كل واحد من الخاصة أفضل من المداومة على نوع معين لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لوجوه. ثم ذكر الوجوه، أذكر اختصار، أن هذا هو أحدها، أن هذا هو اتباع السنة والشريعة. اثنين، أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الأمة وأتلافها. الثالث، أن ذلك يخرج، انتبهوا القاعدة النفيسة، أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه بالواجب. هذا بحث لطيف. كم من السنن إذا داوم عليها العبد أصبحت ماذا؟ قد تكون في حكم الواجب. الرابع، أن في ذلك تحصيل ومصلحة كل واحد من تلك الأنواع. الخامس، أن في ذلك وضعا لكثير من الآصال والأغلال التي وضعها الشيطان على الأمة بلا كتاب من الله ولا آثارة من علم، فإن مداومة الإنسان على أمر جائز مرجح له على غيره ترجيحا يحب من يوافقه عليه ولا يحب من لم يوافقه عليه، بل ربما أبغضه جيد بحيث ينكر عليه تركه له ويكون ذلك سببا لترك حقوق له وعليه. قال السالس، أن في المداومة على نوع دون غيره هجران لبعض المشروع، وذلك سبب لنسيانه والإعراض عنه حتى يعتقد الناس أنه ليس من الدين. السابع، أن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل التسوية بين المتماثلين، وحرم الظلم، وحرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده. ومن أعظم العدل، انظر كلام النفيس، ومن أعظم العدل العدل في الأمور الدينية، فإن العدل في أمر الدنيا من الدماء والأموال كالقصاص والمورث وإن كان واجبا وتركه ظلم، فالعدل في أمر الدين أعظم منه، وهو العدل بين شرائع الدين وبين أهله. كلام حي جميل رحمه الله. إذن الراجح أن يقال بعد هذا الكلام الطويل الجميل، أن يقال أن الراجح في ذلك ماذا؟ الجمع بين هذه الأدعية في مواطن مختلفة، فتارة يستفتح بحديث أبي هريرة، وتارة يستفتح بحديث علي، وتارة يستفتح بحديث عائشة أو حديث عمر رضي الله عنه، ويستفتح بغيرها فلا بأس. مثاله لو قال ماذا؟ ها؟ ورد استفتاحات أخرى أقرها النبي، ها؟ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح في سنن أبي داود بحديث صحيح. كذلك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في صحيح مسلم قد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تعد من أدعية الاستفتاح وإن كان لم يقلها لكنه أقرها. فلو نوع العبد في كل موطن دون أن يجمع وإنما يأتي بأحدها، ولذلك نقول الحديث دالة على مشروعية ماذا؟ استفتاح بعد تكبيرة الإحرام بأحد هذه الاستفتاحات أو بغيرها. ابن تيمية رحمه الله يقول هذه الأدعية على 3 أنواع، كلامه لطيف في هذا. يقول ثناء على الله تعالى متضمن الإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله، مثل سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، جيد. والثاني ما كان إنشاء من العبد واعتراف بما يجب عليه من العبودية، مثل حديث علي. والثالث ما كان دعاء من العبد، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والأصلح للقلب أن يجمع العبد بينها في كل، يأتي في الصلاة بكذا والصلاة الأخرى بكذا. نعم، إذن الأفضل أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، لأن في ذلك إحياء للسنة، وهو أحضر لخشوع القلب وأدعى لفهم نصوص الشريعة، وفي ذلك تحصيل مصالح كثيرة من عدم هجران مثل هذه السنن العظيمة. نعم، وهذه القاعدة عامة كما ذكرنا في كل العبادات كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية. يقول النووي رحمه الله في المسألة الثالثة، يستحب لكل مصلي من إمام ومأموم ومنفرد وامرأة وصبي ومسافر ومفترض ومتنفل وقاعد وقائم ومضطجع أن يأتي بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام، فلو تركه سهوا حتى شرع في التعود لم يعد إليه لفوات محله ولا يتداركه في باب الركعات. أؤكد على مسألة أنه في بعض أن بعض العلماء ذكر أن حديث علي في قيام ماذا؟ في قيام الليل، قلت لكم ما ذكره الحافظ رحمه الله بن حجر، لكن نقول جاء في بعض الروايات أنه ماذا؟ في صلاة المكتوبة، بلفظ أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. نعم. عند الشافعية من إجلالهم لأدعية استفتاح عندهم مسألة، يقولون إذا دخل في الصلاة شرع له الاستفتاح في كل موطن إلا أن يكون في غير قيام. يعني مثال رجل أدرك الإمام وهو يقرأ الفاتحة قال يستفتح، أدركه وهو يقرأ يستفتح، أدركه قبل الركوع يستفتح، ما دام قائما يستفتح، وهذا من أوسع مذاهب عند الشافعية أنه يستفتح ما دام قائما. قالوا لا يترك الاستفتاح إلا في موضعه، في صلاة الجنازة جيد، والمسبوق إذا أدرك الإمام في غير القيام، أما إن أدركه في القيام فإنه يستفتح. نعم. إنه له كلام لطيف رحمه الله، يقول لما جاء لتفسير ألفاظ الحديث أطال فيها التفسير ثم قال أما تفسير ألفاظ هذا الحديث فيحتمل جزءا كبيرا، لكنني أشير إلى مقاصده. انظر الكلمة اللطيفة، لأن المصلي مأمور بتدبر الأذكار، وهذه عبادة عظيمة يغفل عنها الناس، وهي عبادة تدبر الأذكار. ما الحكمة من تنويع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الاستفتاحات وهذه الأدعية إلا أنه يتعبد ربه بماذا؟ بهذه الأذكار قولا وسؤالا وتدبرا، وأحسب أن مما يصلح القلب تدبر هذه الأذكار. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا اللهم خشع له، ويأتي بهذه الألفاظ في محل التدبر والتأمل، أحسب أنها مما يستصلح به القلب. قال فينبغي أن يعرف معناها ليكتمل تدبر معانيه بعد حفظها طبعا. يقول البيهقي عن حديث عمر أصح ما روي فيه الأثر الموقوف على عمر، فكأن البيهقي يضعف ماذا؟ رواية المرفوع. قال الحمام أحمد رحمه الله، نختم بهذا الباب، نذهب إلى حديث عمر روي فيه وجوه ليس بذلك، يعني أو ليس بذاك. قال ابن رجب فذكر حديث عائشة وأبي سعيد فصرح بأن الأحاديث المرفوعة ليست قوية، وأن الاعتماد ماذا؟ على الموقوف على الصحابة لصحة ما روي عن عمر. نعم. نعم. الباب الذي يليه. قال رحمه الله باب التعوذ للقراءة. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، رواه أحمد والترمذي. وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الأسود رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يتعوذ، رواه الدارقطني. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين مشروعية التعوذ عند القراءة. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لم تجري عادة الإمام المجد رحمه الله على ماذا؟ الاستدلال بالآيات. لكنني أسأل سؤالا، في أي موطن استدل بآية؟ مرة موطن واحد معنا. أقول لم تجري عادة الإمام رحمه الله أن يستدل بالآيات، وإنما كتابه في ماذا؟ في الأحاديث، لكنه استدل هنا بالآية على خلاف عادته ومنهجه، واستدل به في باب تقدم معنا. استدل بالآية وليس بحديث فيه آية. لا في التيمم في شيء؟ ما أظن استدل في التيمم. لو تنظرون حديث مس المرأة، باب مس المرأة في نواقض الوضوء، حديث رقم 248. يعني يحسن طالب العلم ربط الكتاب ببعضه. ماذا قال؟ قريب من 248 لأن النسخة تختلف. في باب الوضوء من مس المرأة قال الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. في ظني أن هذا الموطن الوحيد وهذا الثاني الذي استدل به الإمام بالآيات. سؤال يطرح نفسه: لماذا استدل الإمام يعني بالآية هنا والآية هنا؟ قد يقال الجواب ماذا؟ أنه ليس عنده حديث صحيح في هذا الباب أو في هذه المسألة. كذلك طيب أو لامستم النساء ما فيها قطع النساء، بالعكس مختلف في المسألة. جيد أحسنت، هذا مما يقال. في أو لامستم النساء ليس عنده حديث في ماذا؟ في النقض ماذا؟ لمس المرأة. ومدار خلاف الفقهاء بين الأقوال الثلاثة التي تقدمت معنا تذكرونها، جيد، أشهرها ثلاثة أقوال، أنها كلها تدور على ماذا؟ معنى أو لامستم النساء. هنا عموم الآية دال على ماذا؟ على الاستعاذة، وليس عنده دليل فيه الأمر بالاستعاذة يصح، فلذلك ماذا؟ أتى بالآية. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام بالله من الشيطان ألا يضر الإنسان في دينه وماذا؟ ودنياه. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لاحظ ظاهر الآية أن التعوذ بعد القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، جيد، إلا أن جمهور المفسرين على أن المعنى إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ. وذكر حديث أبي سعيد أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح الذي ذكرناه، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد والترمذي. وهذا الحديث كما ذكر سبق الكلام عليه في الباب السابق، والأقرب أنه حديث ماذا؟ حديث ضعيف، الأقرب أنه ضعيف، جيد. ولكن هناك أحاديث أخرى في الاستعاذة يعني تأتي نذكرها إن شاء الله، جيد. همزه، ما الهمز؟ ما الهمز؟ ها؟ ما هي؟ الموت؟ لا، الموتة. ما الموتة؟ نوع من الصرع والجنون، نوع من الصرع والجنون. ونفخه الكبر، يقال نفخ فيه، ويقول عامة نافخ نفسه يعني متكبر، جيد. ونفثه قيل الشعر، وقيل السحر، وقيل السحر. في الباب مسائل. أولا قبل هذا قال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابن المنذر كان يرى أنه بمجموع الأحاديث صح قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال أسود: رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ: رواه الدارقطني. ثم يتعوذ هي التي فيها ضعف، لكن سبحانك اللهم وبحمدك كما ذكرنا صحيح. في الباب أربع مسائل. المسألة الأولى أن التعوذ مشروع ومستحب، والقول باستحبابه هو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، منهم ابن عمر وأبو هريرة وعطاء والحسن وابن سيرين والنخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. ودليلهم عموم الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وأحاديث الباب. وخالف مالك هاهنا وقال: لا يتعوذ إلا في قيام رمضان. ما دلت مالك رحمه الله. إيه حديث أنس أنهم كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر ماذا؟ لا البسملة ولا التعوذ ولا دعاء الاستفتاح. ها؟ أي سيأتي بيانه. طيب الثاني الدليل الثاني أصرح من هذا حديث المسيء صلاته قد تكى مالك عليه في عدم إجاب الاستفتاح وإجاب التعوذ واضح؟ فإنه يقول لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم والجواب عليه أن يقال إنه إنما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته وماذا؟ علمه الأمور الواجبة الأمور الواجبة. ذهب داود الظاهري إلى وجوبه إلى وجوب التعوذ إلى وجوب التعوذ قال لظاهر الأمر فإذا قرأت القرآن فاستعذ في الصلاة وخارج الصلاة ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى ما الدليل على الاستعاذة في قيام رمضان؟ ما الدليل في قيام رمضان؟ ما الدليل كيف حديث ابن عباس؟ هل فيها استعاذة؟ ما فيها استعاذة في ها؟ اي بس ما ذكر فيها التعوذ. لا ما الدليل؟ الدليل مطلق الآية. جيد مطلق الآية إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ورمضان ماذا؟ في قيام الليل يقرأ في ماذا؟ يقرأ في القرآن. طيب لماذا لم يعممها مالك ويقول في كل صلاة ويقول القراءة؟ قال لا حديث المسيء في صلاة الفرض وماذا وحديث أنس رضي الله عنه في صلاة الفرض تخرج هذا تخصص هذا العموم الذي ماذا في الآية واضح؟ نعم. طيب المسألة الثانية ما هو محل الاستعاذة؟ متى يعني محلها؟ لا شك أن محل الاستعاذة في الصلاة وخارج الصلاة يستحب لكل قارئ للقرآن أن يستعيذ بالله قبل القراءة كما ذكرت معنى الآية ماذا؟ فإذا أردت أن تقرأ القرآن ماذا؟ فاستعذ بالله وهو السابق إلى الفهم. ويرى أو يروى عن أبي هريرة وهو قول ابن سيرين والنخعي ماذا؟ لا أن الاستعاذة تكون بعد الفراغ من القراءة أن الاستعاذة تكون بعد الفراغ من القراءة. المسألة الثالثة ما هي صيغة الاستعاذة؟ الآية قال الله فيها فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. في حديث أبي سعيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اختلفت يعني مذاهب العلماء في ذلك فذهب الشافعية وبه قال الأكثرون أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لظاهر الآية. وقال الثوري يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم لظاهر الآية كذلك جيد ما بعدها. وقيل يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال بعض أهل الحديث يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولعل الأمر في الاستعاذة واسع فكيفما استعاذ جاز. بل إن الشافعية يقولون بأي تعوذ حصل جاز. لو قال أعوذ بالله لو قال أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأي لفظ حصل التعوذ جاز وتحقق به مطلق الأمر لأن الأمر ماذا؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يرون من الشيطان الرجيم وصف زائد جيد. هل يستعيذ في الركعة الأولى المسألة الرابعة أم في الركعات كل ركعة؟ إذا نقرر أن الاستعاذة تكون ماذا؟ أصحها ما جاء في ظاهر الآية إطلاق الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند من يصحح حديث أبي سعيد الخدري يرى تصحيح هذا اللفظ. لكن كما ذكرت أن الحديث ضعيف وإن صححه بعض المعاصرين لكن أكثر المتقدمين من أهل الحديث على ضعفه جيد. هل يستعيذ في الركعة الأولى أم في كل ركعة على قولين شهيرين؟ جيد. ذهب الشافعي إلى أنه يستعيذ في كل ركعة، وهو رواية عن أحمد، وهو قول ابن سيرين. والحسن البصري واختارها ابن تيمي وانتصر لها، وقال به ابن حزم. والدليل اسلوب الشرط في الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ. واضح. المذهب أو القول الآخر أن الاستعاذة إنما تكون في الركعة الأولى، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والمعتمد عند الحنابلة، وهو قول للشافعي آخر. والدليل حديث أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعة الثانية استفتح للقراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكر في ماذا؟ لم يذكر فيه الاستعاذة ولا الاستفتاح، وإنما كان إذا قام للركعة ماذا؟ من الركعة الثانية قال الحمد لله رب العالمين. نعم. والحديث صحيح رواه مسلم. ولعل هذا القول أظهر وأصح، أن الاستعاذة إنما تكون في الركعة الأولى، فإن الآية ليست صريحة في تكرار الاستعاذة في كل ركعة. هل تبنى هذه المسألة الأصولية الشهيرة أن الأمر يقتضي المرة أو يقتضي التكرار؟ إذا قلنا فإذا قرأت القرآن فيقال كل مرة تقرأ فيها ماذا؟ يعني تكرر الاستعاذة، أم أنه فإذا قرأت القرآن في الصلاة الواحدة يكفيك ماذا؟ الاستعاذة مرة واحدة. واضح. يعني مثال، لو أن إنسانا يقرأ مقطع ثم يريد مقطع آخر ثم مقطع، كان يسمع على أحد أو شيء، هل يشرع له في كل قراءة أن يستعيذ؟ فإذا قرأت القرآن في أي قراءة؟ في ابتداء قراءاتك، فبالمرة حصل ماذا؟ امتثال الأمر. أم أنه مع كل قراءة؟ هذه مبنية على مثل هذه المسألة. نعم. والمسألة واسعة ليس فيها أدلة قاطعة، لكن الأقرب أنه إنما يقرأه في الركعة الأولى. طيب، المسألة الخامسة كذلك، هل يتعوذ الإمام والمأموم والمنفرد؟ كلهم يتعوذون أم بعضهم؟ فيه أقوال. قال أبو حنيفة والثوري لا يتعوذ المأموم، إنما يتعوذ من؟ الإمام والمنفرد، لأنه لا قراءة عليه عندهما أصلا. والجمهور أنه يتعوذ من؟ الإمام والمأموم والمنفرد، هو الصحيح. هل يجهر بالتعوذ أم يسر؟ سر. الجمهور على أنه يسر بالتعوذ وهو الصحيح، وهو قول ابن مسعود وأكثر العلماء، وروي عن أبي هريرة أنه يجهر بالتعوذ، وهو قول محكي عن الشافعي. لاحظوا قوله، وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان ابن المنذر يثبت ثبوت ماذا؟ التعوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم أن هذا الحديث ضعيف، وأن محل الاستدلال هو بماذا؟ محل الاستدلال بالآية، ولكن هناك أحاديث أخرى تدل على الاستعاذة، فقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وصححه الحاكم عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، أول ما استفتح صلاته ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. قال أحمد فيه من لا يعرف. وروي عن مسعود كذلك، فقد أخرجه ابن ماجه ولفظه قريب مما ذكرنا، وقال صحيح الإسناد، وقال أحمد لا يصح هذا الحديث. وفي الباب أحاديث كثيرة في الاستعاذة جيد مرفوعة، لكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما شاذة وإما ضعيفة. واعتماد أحمد والشافعي في إثبات الاستعاذة على المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنه روي التعوذ قبل القراءة في الصلاة

عن منصور بن زادان عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. والحديث من أفراد النسائي يعني ممن فرد به الإمام النسائي وهو صحيح. وعن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث. قال ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، كره البدعة والحدث. فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقولها إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث رواه الخمسة إلا أبو داود رحمه الله واختلف فيه، فحسنه الترمذي والزيلعي وأحمد شاكر، وضعفه بعض العلماء وعلوه بجهالة من؟ علوه بجهالة ابن عبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل الصحابي، لكن أن أباه كان ماذا؟ وعل بأنه مجهول، لكن الأقرب أن الحديث ماذا؟ حسن. الأقرب أن الحديث حسن. ومعنى قولي لا تقولها وقولي لا يقرؤونها ولا يذكرونها أو لا يستفتحونها أي لا، أي جهرا بدليل ما تقدم لا يجهرون بها. ثم ذكر حديث قتادة في البخاري وحديث ابن جريج هو عند أحمد وأبي داود وهو صحيح الإسناد. نعم، عند أحمد وأبي داود وهو عند الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه وهو صحيح الإسناد. أولا نقول رواية أنس رضي الله عنه وحديثه في عدم الجهل النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وأبي بكر وعمر وعثمان متصلة الإسناد بالسماع المتصل عن قتادة وإسحاق عن أنس، والحديث مخرج في دواوين السنة من طرق كثيرة عن أنس. وإنما قلت هذا لأنه اعترض بعض طائفة من العلماء بأن حديث أنس رضي الله عنه اختلفت ألفاظه، فلما اختلفت ألفاظه ضعفه بعض العلماء وقالوا إنما المحفوظ منه ما هو ما في البخاري أنهم كانوا يستفتحون بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. قالوا هذا المحفوظ، وما عداه فهو ماذا؟ معل، فهو معلول. جيد، لكن نقول حديث أنس روي متصلا بالسماع المتصل، فإن كما قرأنا لما قال شعبة بن حجاج المحدث الشهير قلت لقتادة أنت سمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. فهذا يؤكد أن السماع المتصل حصل من أنس رضي الله عنه من قتادة وإسحاق. ورواية البخاري لا تنفي ماذا؟ ما عداها، لا تنفي ما عداها. ويحتمل أن المراد افتتاح القراءة، يعني افتتح القراءة بقراءة سورة الفاتحة دون غيرها من السور. حديث الباب في مسألة شهيرة وهي حكم البسملة، هل يجهر بها أم يسر بها؟ على أقوال، الأول أنه يسن الجهر بها وهو قول الشافعي، وقال به بعض الصحابة، وقال به كثير من التابعين منهم ابن المسيب وطاووس وعطاء ومجاهد وابن جبير وابن سيرين، وقال به من أتباعهم الليث وإسحاق. قال النووي فيما حكاه عن الخطيب هو قول أكثر العلماء من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء، بل نقل الخطيب أنه قول الخلفاء الأربعة، وفي هذا النقل نظر خلاف، لأنه خلاف حديث أنس رضي الله عنه. ما دليلهم مع وجود الأحاديث؟ لا، ليس حديث أنس، حديث أنس في الرد، لا حديث لم يذكره الإمام، حديث من؟ وهو هو بحديث أبي هريرة؟ لا، أيه هو حديث أبي هريرة، لكنه يروى عن من؟ عن نعيم المجمر رضي الله عنه، قال صليت وراء أبي هريرة، جيد، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قل ماذا؟ قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر. أين وجه الدلالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فالصحابي نعيم سمعها من أبي هريرة. ماذا قال أبو هريرة في آخر الحديث؟ والذي نفسي بيده إني لأشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأشبهكم بصلاة، فكأنه صلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها ماذا؟ الجهر بالمسألة. هذا الحديث رواه النسائي وابن خزيمة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه البيهقي وابن عبد البر وضعفه ابن حزم، ولا وجه لتضعيف ابن حزم رحمه الله، والحديث صحيح. إذن ماذا يقولون في حديث أنس؟ يعلون حديث أنس كما ذكرت لكم بماذا؟ باختلاف ألفاظه، بالاضطراب، أو يتأولون حديث أنس، لأنه في رواية رويت عن أنس لم يذكرها كذلك الإمام، أن أنس سئل هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، هل جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد لله رب العالمين؟ فقال أنس كأني أنسيته، أو قال لا أعلمه وإنك أول من يسأل عنه. فقالوا إن أنس لا يعرف، لكن هذه الأحاديث كلها ماذا؟ تثبت أن أنس ماذا؟ لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر أنهم كانوا يجهرون بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القول الثاني عدم شرعية الجهر بها، بل تقرأ قبل الفاتحة سرا، وهو قول الجمهور، وهذا مروي عن الخلفاء الراشدين، وذكره ابن المنذر عن جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول أصحاب الرأي الحنفي يعني، وأحمد والأوزاعي والثوري. قال ابن قدامة لا تختلف الروايات عن أحمد أن الجهر بالبسملة غير مسنون، واختاره شيخ الإسلام تيمي ونصره، واستدلوا بأحاديث ماذا؟ بأحاديث الباب. طيب ماذا يقولون في حديث نعيم المجمر؟ يقول إن حديث نعيم ضعيف كما قال ابن حزم وغيره، وقالوا إن أنس بن مالك ممن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وواظب على خدمته، فرافقه في ماذا؟ في سائر حياته، في الحضر وفي السفر، وقد نفى سماع الجهر بالبسملة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما لماذا؟ لكانت الهمم والدواعي متوفرة على نقل ذلك، كجهره بأي شيء؟ كجهره بالفاتحة أو بالتكبير أو بغيره. القول الثالث أنه مخير بينهما، بين الإسرار والجهر، وهو قول إسحاق بن راهويه وابن خزيمة وظاهر تبويب النسائي، وانتصر له ابن حزم وبعض أهل الحديث، وفيه جمع بين الأدلة فيما يدل على الجهر وعلى الإسرار. وأقول وإن كان الإسرار أفضل، لكن نقول يسر لكن له أن يجهر كذلك استحبابا كذلك. أطال العلماء الكلام، ابن تيمي رحمه الله قبل ذلك يقول اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس بالجهر بالبسملة حديث صحيح، حديث صريح، ولم يروى أو لم يروي أهل السنن المشهورة شيئا من ذلك رحمه الله. أطال العلماء الكلام في مسألة الجهر بالبسملة والإسرار بها إطالة عجيبة، وانتصر لها بعض الحفاظ في صفحات كثيرة، وكل فريق ينتصر لقوله ويعضده، وقد أسحب العلماء في بحثها بحثا طويلا، صنفت فيها مصنفات، من صنف فيها الإمام البيهقي والإمام الدارقطني والإمام الحاكم رحمه الله، وصنف كذلك فيها الإمام محمد بن نصر المروزي وابن خزيمة رحمه الخطيب والخطيب البغدادي، وختمهم الإمام أبو شامة رحمه الله الشافعي في بحث طويل نفيس في الانتصار لهذه المسألة، قول من؟ الإمام الشافعي رحمه الله. وقد حقق الحافظ بن حجر في الفتح يعني المسألة فأجاد فيها، إلا في آخرها رجح قول من؟ الشافعي، لكنه أجاد في بحثها وأنصف رحمه الله. ومن أجمل ما قيل قول ابن دقيق العيد صاحب كتاب العظيم، كتاب إحكام الأحكام في شرع عمدة الأحكام، انظروا ماذا يقول ابن دقيق. يقول والمتيقن رحمه الله، يقول والمتيقن عدم الجهر جيد، وقد جمع جماعة من الحفاظ في باب الجهر، وهو أحد الأبواب التي يجمعه أهل الحديث وكثير منها، والأكثر ماذا؟ معل، وبعضها جيد الإسناد التي على ماذا؟ على الجهر، إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة في الفرض أو في الصلاة. ثم ذكر حديث نعيم المجمر قال يعني أنه صححه غيره، ثم قال: وإذا ثبت شيء من ذلك فطريق أصحاب الجهر في البسملة أنهم يقدمون الإثبات، إثبات من؟ إثبات نعيم، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم والمثبت خرج عن الأصل. جيد. قال: إلا أنهم يقدمون الإثبات على النفي ويحملون حديث أنس على عدم السماع، يعني أنس ما سمع، لا ينفي الجهر، وفي ذلك بعد مع طول مدة صحبته. وأيد المالكية ترك التسمية بالعمل المتصل عند أهل المدينة والمتيقن من ذلك، انظر الكلام على وجازة إلا أنه جميل، والمتيقن من ذلك ترك الجهر إلا أن يدل دليل صريح على الترك مطلقا، كأنه يقوي ماذا؟ الذي الإسرار أو التخيير، أو التخيير رحمه الله. نختم الباب القادم ولا خلنا نقف عند وجوب قراءة الفاتحة؟ أفضل نقرأ بسرعة. قال رحمه الله: باب ما جاء في البسملة هل هي من الفاتحة ومن أوائل السور أم لا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دقيقة، لما جاء ابن حجر رحمه رجب في الفتح الباري وأطال الكلام في مسألة البسملة، لاحظوا ماذا قال، يعني ذكر كلام جميل هو تقعيد طالب علم. قال: فمن اتقى وأنصف علم أن حديث أنس الصحيح الثابت لا يدفع بمثل هذه المناكير، بعد الكلام الطويل والروايات، بمثل هذه المناكير والغرائب والشواذ التي لم يرضى بتخريجها أصحاب الصحاح ولا أهل السنن مع تساهل بعضهم فيما يخرجه، ولا أهل المسانيد المشهورة مع تساهلهم فيما يخرجونه، وإنما جمعت هذه الطرق الكثيرة الغريبة والمنكرة لما اعتنى بهذه المسألة من اعتنى بها، ودخل في ذلك نوع من التعصب والهوى، فإن أئمة الإسلام المجتمع عليهم إنما قصدوا اتباع ما ظهر لهم من الحق وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن قصدهم في ذلك أو في غير ذلك رضي الله عنهم. ثم حدث بعدهم من كان قصده أن تكون كلمة فلان وفلان هي العليا، ولم يكن هذا قصد أولئك المتقدمين، فجمعوا وكثروا الطرق والروايات الضعيفة والشاذة والمنكرة والغريبة، وعامتها موقوفات رفعها من ليس بحافظ، أو هو من هو ضعيف لا يحتج به، أو مرسلات وصلها من لا يحتج به، مثل ما وصل بعضهم مرسل الزهري في هذا فجعله عنه عن ابن المسيب عن أبي هريرة وصله باطل قطعا. والعجب ممن يعلل، وهذه قاعدة لطيفة، والعجب ممن يعلل الأحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيح بعلل لا تساوي شيئا، إنما هي تعنت محض، ثم يحتج بمثل هذه الغرائب الشاذة المنكرة ويزعم أنها صحيحة لا علة لها. هذا كلام جميل حقيقة، يعني بالفعل أحيانا قد يكون شغب كثير من الفقهاء لأجل الانتصار لمن؟ مذهب. الانتصار لإمام المذهب، الانتصار لإمام المذهب. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في البسملة هل هي من الفاتحة ومن أوائل السور أم لا؟ قال رحمه الله: الحديث كذلك حديث من جريج فيه استحباب تقطيع القراءة، عدم وصلها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحاقة، ما الحاقة، أن يقطع، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: قرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون التسمية. قال رحمه الله: وعن أنس قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذ غفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ وذكر الحديث، رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود. الباب 9: باب في البسملة، هل هي من الفاتحة وأوائل السورة أو لا؟ عقد المؤلف هذا الباب ليبين الخلاف في البسملة، هل هي من الفاتحة أو هي من أوائل السور أو ليست كذلك. وذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها 3. والخداج هي ماذا؟ الناقصة. في لفظ مسلم غير تمام، في لفظ مسلم غير تمام. لاحظوا معي، هو قال الحديث ماذا؟ رواه الجماعة، فالأولى أن ينقل رواية من؟ إلا البخاري، لولا أن ينقل رواية مسلم. فلماذا عدل عن رواية مسلم؟ لأن لفظة ماذا غير تمام ادعى بعض ماذا المحدثين أنها مدرجة، فالإمام أعرض عنها لهذا الدعاء، والصحيح أنها ليست بمدرجة، الصحيح أنها ثابتة غير تمام. ومعنى كما ذكرت خداج، خداج يعني قالها 3 للتأكيد والتكرار، إنما كان للتأكيد، بمعنى ناقصة. ويقال ناقة ماذا؟ خديج، جيد. والخداج أو الخديج هو ماذا؟ إلقاء الناقة ولدها قبل تمام أيامه، قبل تمام أيامه. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. في نسائي، سنن النسائي: يا فارسي اقرأ بها في نفسك، يعني كأنك لم تفهم الخطاب. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا يستدل به أبو هريرة على ماذا؟ على وجوب قراءة ماذا؟ على وجوب، على أمري بقراءة الفاتحة، جيد. ثم قال: فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله يقول، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. اختلف العلماء خلافا طويلا في معنى الصلاة، فقيل المراد بالصلاة ماذا؟ الفاتحة، يعني كأني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. وقيل المراد القراءة، قيل المراد القراءة. ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد، وفي لفظ البخاري، في لفظ غير البخاري، يعني ليس في البخاري، في لفظ غير مسلم يقول، في لفظ قال: اقرأوا، يقول الله عز وجل، جيد. الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، حمدني أي أثنى علي بما أنا أهله. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، اعتراف بعموم الإنعام المطلق. قال: فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، أي عظمني وأثنى علي بالصفات الجلال والنعوت الكمال. وقال مرة: فوض إلي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هكذا يعني، أو هذا الحديث كذلك يدل على ما ذكرناه من ماذا؟ تدبر ماذا؟ المعاني. نعم، هي الفاتحة من القرآن، يدبر القرآن بهذا الفهم، أن يعني يتخيل عبد ماذا، ويستحضر أن الرب سبحانه وتعالى ماذا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، أثنى علي عبدي، عظمني عبدي، مجدني، يتذكر هذه المعاني. في الحديث، أو الحديث الذي يليه، طبعا هذا الحديث على أي شيء يستدل به من؟ من لا يرى وجوب ماذا، أو أن البسملة ليست من الفاتحة. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن سورة من إن سورة من القرآن 30 آية شفاعة لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي كذلك في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه والحاكم وابن حبان في صحيح، وهو حديث حسن خلافا لمن ضعفه، حديث حسن خلافا لمن ضعفه. ما وجه الدلالة؟ ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون ماذا؟ بدون التسمية، فهو دليل على أن التسمية أو البسمة ليست من الفاتحة. ثم ذكر حديث أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلت ما أضحك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال هل تدرون ما الكوثر؟ تمام الحديث. قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة آنيته أكثر من عدد ماذا؟ الكواكب. ترده علي أمتي فيختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقول لي إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك أو ما أحدث بعدك. ما وجه الدلالة؟ فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا دليل على أن البسملة من السورة، من السورة جيد أو من كل سورة. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرطهما يعني البخاري ومسلم، قال الذهبي ثابت. ويستدل به على أن البسملة من ماذا؟ من القرآن، من القرآن. اختلف أهل العلم، نختم بهذه المسألة، في حكم البسملة، هل هي من الفاتحة أم لا، وهل هي من سور القرآن؟ واضح؟ الإجماع منعقد ماذا؟ على أي شيء في البسملة؟ على أنها آية من سورة النمل، جيد؟ إجماع. وعلى أنه لا يقرأ بها في سورة التوبة، هذا إجماع. يبقى ما بعده هو محل الخلاف. فنقول ذهب بعض أهل العلم إلى أن البسملة آية من سورة الفاتحة، وهو قول قراء مكة والكوفة وفقهاء منهم وعليه الشافعي وأصحابه، وهو رواية عند الحنابلة أو عند أحمد، اختارها بعض أصحابه من الحنابلة، وحكي عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين وسفيان الثوري. ما دليلهم؟ حديث ماذا؟ أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. هذا ذكره من؟ ابن حجر ممن كان في البلوغ لما ذكره، جيد. والحديث رواه الدارقطني وصوب الدارقطني وقفه، والألباني رحمه الله صوب وقفه ورفعه، لكن نقول ما دام يعني روي موقوفا وروي مرفوعا فالأقرب أنه موقوف، الأقرب أنه موقوف، وهذا من أقوى أدلتهم مع حديث ماذا؟ مع حديث ماذا؟ مع حديث أنس في قراءة سورة ماذا؟ الآن عندنا للشافعي دليلين، دليل ذكره الإمام، أي دليل؟ في الكوثر، فإن كانت في الكوثر ففي أولى أن تكون من سائر السور، ومنها ماذا؟ سورة الفاتحة، فإن ثبتت البسملة في سائر السور ففي الفاتحة ماذا؟ أثبت. القول الثاني طبعا من أدلتهم كذلك إن كان ليس دليلا قويا، قالوا أن الصحابة أثبتوها في المصاحف التي كتبوها وجعلوها في كل سورة وجعلوها في سورة الفاتحة، ماذا؟ الشافعي يرون أنها آية من الفاتحة وآية ماذا؟ من كل سورة، ويستدلون بفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. القول الثاني من أدلة كذلك قول الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال هي فاتحة ماذا؟ الكتاب، هي فاتحة ماذا؟ فاتحة الكتاب، جيد. قيل له فأين السابعة؟ لما قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قيل ابن عباس فأين السابعة؟ قال أنت الآن لو تفتح المصحف ماذا تجد؟ هي ست. فقيل لابن عباس فأين السابعة؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، جيد. هل يصح الاستدلال بهذا؟ لا يصح الاستدلال به. لماذا؟ ليس المراد سبعا يعني عددا، وإنما المراد ماذا؟ ما ما قارب السبع كما قال بعض العلماء. جيد. طيب، ولا يلزم منه كذلك أن تكون من الفاتحة. القول الثاني ونختم به أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وإنما هي آية مستقلة كتبت للفصل والتبرك بها، ما عدا سورة ماذا؟ براءة، فإنه لا تكتب فيها، وهو قول قراء المدينة والبصرة والشام، وقال بها فقهاء وكذلك، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الشهيرة عنه، واختاره ابن تيمية وقال إنه تجتمع به الأدلة، واستدلوا بأحاديث الباب كحديث من؟ أنس، وكحديث أبي هريرة، لا يختلف العادون أنها 30 آية بدون ماذا؟ بدون التسمية. قال النووي رحمه الله على حديث أبي هريرة: إن هذا الحديث أوضح ما يحتج به أو يحتج به على أن البسملة ليست من الفاتحة، حديث من؟ أبي هريرة. ومما يستدل به كذلك على أنها ليست من الفاتحة حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة والحمد لله والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ولم تذكر ماذا؟ لم تذكر البسملة. يشدد الشافعية على أن البسملة من ماذا؟ من الفاتحة، ويرون ماذا؟ بطلان الصلاة مبنيا عليها، واضح عندهم رحمه الله. لكن الراجح أن يقال أن البسملة ليست ماذا؟ ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة، وإنما هي أتي بها ماذا؟ للفصل بين السور، إنما أتي بها للفصل بين السور. نعم. فلو أن العبد استفتح بالحمد لله رب العالمين ماذا؟ صحت تلاوته قراءته للفاتحة، لكنه ترك المسنون. إذن يؤكد أن المسنون أن يستفتح العبد بأحد الاستفتاحات المشهورة، ثم يتعوذ بما يراه من ماذا؟ التعوذ الذي ذكرناه من صفاته، ثم ماذا؟ يبسمل. أن هذا كله ماذا؟ من المسنون، خلافا لمالك رحمه الله لما رأى عدم مشروعيته، وخلافا لداود ومن أوجبه من العلماء، وإنما هو مسنون. ثم يستفتح بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. الأقرب أنه له أن يسر بماذا؟ ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإن جهر بها فقد ثبتت أحاديث في ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. طيب، هذا يكون الدرس الأخير قبل إن شاء الله رمضان، وأحب أن أستشيركم، هل نبدأ بعد رمضان في 13 أم في 20؟ لأني في القعدة 15 اليوم الأولى لا أستطيع. الأمر لكم، تحبون نبدأ في 13 20؟ سنكمل اللين 27 ثم سنقف أسبوعين. وإذا كان أخبرتكم بأني سأنقطع، من حب أنه يسافر في ذيك الفترة يسافر، يعني مرتبط في ذاك التاريخ، الأمر شورى. أنا أرى الانقطاع الطويل لا يحسن يعني إلى ذي القعدة بعيد يعني، ولا أرى أن هذا يعني يليق بمن جد واجتهد في طلب العلم. القفات الطويلة هذه تذهب الهمم يعني. نعم، لو أخذنا 13 و20 و27 توقفنا إلى بداية الدراسة، مناسب؟ مناسب؟ سم لن يصنع اليوم الواحد شيء مقابل 3 أسابيع، ما أظنه. الأمر لكم يا أخو، ما نريد أشق عليكم. كم واحد يكون متواجد في المشروع؟ لك استشرتكم. إذا كان الأغلب موجود. طيب، من اللي يعني يناسب أن يكون في شوال، نصف شوال، يرغب أن يكون في نصف شوال؟ اللي هو 13. طيب، من اللي يرغب في 20؟ ياسر فاهم 13 و20 شيء ما حدد 13 و20 قال أنا 13. طيب الأصل نبدأ في 13 جيد. إن حصل شيء خذوا الأرقام لنا ترسل رسالة نبدأ في 13 وسح يعني أنظر يعني في بالي فكرة أنت يمسر أن نكون في 20 مكثفة أربعاء خميس جمعة استطعت ونكتفي بها ونبدأ في مع بداية الدراسة. يعني قصدك بعد الفاتحة كيف؟ أي هل يشرع؟ يروى عن أبي حنيفة ذلك أنه بعد كل في قراءة كل سورة في الصلاة أنه يرفع ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا قول أبي حنيفة رحمه الله ولا دليل عليه. لا دليل عليه. نعم في سؤال حول. طيب نقف والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.